Good. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا أيها الأحباب في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا في أحكام الزواج، ويعني قد تكلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل عن قضية جماع الزوج لزوجته، وسنتكلم بمشيئة الله عز وجل في هذا اللقاء الذي هو برقم 253. هذا اللقاء برقم 253 هنتكلم عن بعض الآداب كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجماع. وطبعا يعني كما تعلمنا أنه يعني لا حياء في أن نتعلم أمور ديننا، فإن الله لا يستحيي من الحق، فقد كانت المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أدق الأمور. مسألة بقى عند الجماع، كل دي تعتبر آداب عند الجماع، آداب عند الجماع، التستر عند الجماع. أمر الإسلام بستر العورة في كل حال إلا إذا اقتضى الأمر كشفها. يبقى الأصل إن إحنا بنستر العورة في كل الأحوال، وإن الإنسان ما بيكشفش عورته إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. يعني العورات بتاعتني، بيسأل سيدنا النبي ايه اللي نكشفه وايه اللي نظهره او قدام مين. قال: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. الحديث صحيح صريح ان انت يجب عليك ان انت تحفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك، استثنى الزوجة. قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني لو الناس عايشة مع بعضها، عيلة مازالا عايشة مع بعضها ومش قادرين يتحفظوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. يعني استر على قد ما تقدر، لا بد وأن تحافظ بقدر الطاقة والاستطاعة والإمكان. قال: قلت إن كان أحدنا خاليا. طب يا رسول الله لو أنا لوحدي. قال: فالله أحق أن يستحيا من الناس. قال له حتى لو أنت لوحدك فمن باب الأولى إن أنت تستحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، فما تقعدش مكشوف العورة بدون ضرورة أو بدون حاجة. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجردا كاملا. فعن عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. والعيرين اللي هم الحماران، العيرين أي الحمارين. والحديث رواه ابن ماجة لكنه حديث ضعيف لا يثبت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، يعني احذروه، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. الحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب. وأيضا أيها الأحبة، الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولم أر منه. وهذا الحديث أيضا أيها الأحباب رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة بلفظ ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث أيضا ضعيف يا حضرات. الثلاث أحاديث الأخرانيين دول اللي هو الحديث اللي إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين حديث ضعيف. والحديث الثاني اللي هو إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم حديث ضعيف. والحديث إن السيدة عائشة لم ترى عورة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى عورتها حديث ضعيف. المشكلة إن الأحاديث الثلاثة ديت أحاديث ضعيفة وتخالف حديثا صحيحا صريحا نصا في المسألة، بل تخالف حديثين صحيحين. هذه الأحاديث الثلاثة تخالف حديثين صحيحين. أولا الحديث الأولاني اللي احنا ذكرناه احفظ عورتك إلا من زوجتك، حديث صحيح صريح أو حديث حسن. فالحديث ده بيسموه عند علماء المصطلح لما الحديث الضعيف يخالف الحديث الصحيح بيسموه حديث منكر. يعني إذن الأحاديث الثلاثة الأخرانيين دول اللي بيتكلموا عن إن لا يجوز للمرأة تنظر لعورة زوجها أو للزوج أن ينظر إلى عورة زوجته أحاديث منكرة. ليه؟ لأنها مخالفة لحديثين صحيحين. الحديث الأولاني احفظ عورتك إلا من زوجتك فهو صحيح صريح، يبقى الأحاديث الثانية مخالفة للحديث الصحيح. الحديث الثاني بقى اللي بيبين بطلان إن الحديث اللي معانا اللي هو ما رأيت فرج رسول الله، حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة نفسها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. السيدة عائشة بتقول كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد، حتى بعض العلماء كما نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعض العلماء قال روى إن السيدة عائشة أجابت على بعض التابعين لما سألها عن نظر الرجل لامرأته أو لعورة امرأته فأجابت عليه بهذا الحديث وقالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال وهذا، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهذا نص في المسألة. إذن يعني إن قلنا بالتستر بين الزوج وزوجته فهو من باب الأفضلية أو من باب التحشم، لكن من باب الوجوب فهو لا يجب، لأن الأحاديث الأخرانية الثلاثة دول أحاديث مردودة. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول له دع لي ويقول لي دعي لي. المسألة الثانية عند الجماع من آداب الجماع التسمية عند الجماع، فيسن أن يسمي الإنسان عند الجماع ويستعيذ عند الجماع. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن يقول الزوج عندما يأتي لجماع زوجته أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. دي الأدب الثاني. الأدب الثالث من أداب الجماع حرمة التكلم بما يجري بين الزوجين أثناء المعاشرة. وده الأدب الثالث ده واجب. الأدب الثالث ده واجب. إيه هو بقى اللي هو يجب على الزوج والزوجة؟ إن هما يكتموا ما يحدث بينهما عند المعاشرة الزوجية. فلا يحل للزوجة أن تتحدث مع أمها أو مع أختها أو مع أصحابها، ولا يحل للزوج أن يتحدث مع أبيه أو أمه أو أخته أو أخيه أو أصدقائه عما يحدث بينه وبين زوجته من أمور المعاشرة الزوجية. ده على الوجوب. فإن حدث الزوج لو خالف وراح حكى، زي ما بيحصل للأسف الشديد في زمن قل فيه الحياء، إن المرأة بتقعد ما بين الحريم وتحكي وتقول الكلام ده، ده كلام عيب، كلام مستور، ربنا سبحانه وتعالى ستر الإنسان، فيجب على المرأة أن هي تستر هذه الأمور ويجب على الزوج كذلك، فإنهما يأثمان على ذلك. ذكر الجماع والتحدث به مخالف للمروءة، ومن اللغو الذي لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، وينبغي للإنسان أن يتنزه عنه ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم به. طب يعني هل يجوز؟ احنا قلنا أنه حرام أن الزوج يقعد يحكي عن اللي حصل ما بينه وما بين زوجته عند الجماع، وحرام على الزوج أن يتقعد تحكي عن اللي بيحصل ما بينها وما بين زوجها عند الجماع. لكن هل يجوز أحيانا؟ يجوز عند الضرورة. إيه هي الضرورة بقى؟ زي إيه؟ قال لك لما يكون هناك ضرورة عند القاضي مثلا. مثلا الزوج بيتهم الزوجة إن هي لا تصلح للجماع، أو الزوجة بتتهم الزوج إن هو مريض أو لا يصلح للجماع، ففي الحالة دي يجوز للزوجة أن تتكلم بكل صراحة أمام القاضي، أو في مجلس عرفي مثلا يجوز للزوج أن يتكلم، ويجوز للزوج أن يتكلم بس بألفاظ محترمة توصل المطلوب وتوصل الهدف، بس بدون خدش الحياء والألفاظ اللي هي إيه يعني اللي هي خارجة عن الحياء تماما، لكن يجوز الكلام. وينبغي للإنسان أن يتنزه عنه ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم به. ففي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقد مدح الله المعرضين عن اللغو فقال: والذين هم عن اللغو معرضون. فإذا استدعى الأمر التحدث به ودعت الحاجة إليه فلا بأس. زي إيه بقى موقع الدليل على كده؟ وقد ادعت امرأة أن زوجها عاجز عن إتيانها. امرأة من النساء أرادت أن تطلق من زوجها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة أن زوجها ما معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني العلماء قالوا كناية عن أنه لا يستطيع أن يجامعها، كناية عن ذلك يعني. فالزوج عايز يدافع عن رجولته وعن نفسه إذا كان بحق، فقال: يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم. والأديم اللي هو الجلد المدبوغ، وده كناية عن إنه هو بيقول له: يا رسول الله، يعني بل أنا رجل قوي في الجماع، أفعل معها كذا وكذا وأنفضها نفض الأديم، زي اللي ماسك حتة جلد مدبوغ وينفضها بقوة، وهذا يحتاج إلى قوة. فهو تكلم عن الجماع، ولكن شوف الألفاظ يا حضرات يعني أنفضها نفض الأديم. هو أظهر أنه رجل قوي يستطيع أن يعاشر، ولكن في نفس الوقت ما تكلمش كلام يعني خارج قوي، كلام فاجر قوي، كلام يخدش الحياء. فهكذا نتعلم من القرآن والسنة ومن سلفنا الصالح رضوان الله عليه. فهنا اتكلم عن أمر الجماع، بس ده كان أمر ضروري بيدافع عن نفسه قدام القاضي، قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة وأفشى ما يجري بينهما من قول أو فعل كان ذلك محرما. أما قعدة المصاطب بقى ويقعدوا يتسلم، وده يقعد ما بين الشلة بتاعته وأنا عملت وعملت وعملت، وده يحكي وده يحكي، وهي تقول ما بين الشلة بتاعتها وكل واحدة تقعد تحكي، ده حرام حرام حرام، وقلة أدب ونقص عقل ودين وقلة مروءة وقلة حياء وقلة أدب، بل هو فجور في نفس الرجل والمرأة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الحديث رواه أحمد ومسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، ياه يعني ده حاجة ذنب عظيم قوي قوي، الرجل يفضي إلى امرأته يعني يتجرد من ملابسه، والمرأة تفضي إلى زوجها وتتجرد من ملابسها، ثم يفشي أحدهما سر صاحبه. هذا من أعظم المنازل عند الله تبارك وتعالى، من أسوأ المنازل عند الله تبارك وتعالى. يعني هذا الزوج الذي يفعل ذلك أو المرأة اللي تعمل كده منزلتهم قبيحة وشنيعة عند الله، كما قال النبي: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما سلم أقبل عليهم بوجهه. بعد ما النبي صلى وسلم دهم وجهه، فقال: مجالسكم، هل منكم الرجل إذا أتى له أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا. فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها الرسول صلى الله عليه وسلم وليسمع كلامها، فقالت: أي والله إنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن. فتاة كعاب جمع كواعب، وهي التي يبدو ثديها ويبرز، يعني فتاة شابة صغيرة يعني ثديها بارز أمامها من ملابسها، مش مكشوف يعني ولكن بارز بالملابس، وهذا كناية يعني عن أنها شابة صغيرة، كما في عون المعبود المجلد رقم 4 صفحة 268 في شرح هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى ادى وشه للصحابة، وكان فيه رجال ونساء، فبيقول لهم يعني بالمعنى معنى كلام سيدنا النبي: لعل بعضكم بعد أن ينكشف على زوجته ويفعل بها كذا وكذا يجلس بين الرجال ويحكي. فسكت الرجال، وقال للنساء النبي صلى الله عليه وسلم: هل من كنا من تفعل ذلك؟ السؤال توجه للحريم كمان، فالرجال سكتوا والنساء سكتوا، والنساء سكتنا، وده دليل على إن للأسف الشديد دي عادة جاهلية، فالرجال كانوا بيقع منهم ذلك والنساء كذلك. فقامت فتاة بقى ورفعت تطاولت يعني أظهرت نفسها للرسول لكي تتكلم، فقالت: أي والله يا رسول الله الرجال يتحدثون والنساء يتحدثن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ الرسول بيضرب لهم مثل بقى بالراجل والمرأة اللي يقعدوا بعد ما ربنا سترهم مع بعض في حجرة نومهما، يقعدوا بقى يحكوا عن الكلام الفاضي ده ويقولوا. فقال النبي هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهذا الإسناد ضعيف لكن الحديث له طرق هو بها حسن. يبقى الحديث يا حضرات حديث حسن بالطرق بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ثابت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول ضرب لهم مثل وقال لهم إن الزوج اللي يخلو بزوجته ويعاشرها وبعدين يقعد يحكي مع الرجال وهي تقعد تحكي مع النساء زي شطان وشطانه، هو شطان وهي شيطانة، قابلوا بعض في سكة من السكك في طريق من الطرق في وسط الطريق قدام الناس، والشيطان ده عاشر الشيطانة ديت قدام الناس والناس ينظرون إليهم. يعني كناية عن إيه؟ إن أنت حاجة ربنا سترك فيه، لأن دي عورة وأمور حرجة، فلا يحل لك أيها الرجل العاقل أن تحكي ذلك، ولا أيتها المرأة العاقلة أن تقص ذلك على النساء، لأن دي عورات وبيقلل من شأن الزوج والزوجة. المرأة لما تقعد تحكي عن زوجها يمكن زوجها يعدي على الحريم يتريقوا عليه ويقول هو ده الراجل المحترم، هو ده اللي مش عارف ايه. وكذلك نفس الموضوع زوجتك ممكن تعدي على أصحابك اللي انت قاعد تحكي لهم فيقولوا هي ديت ويتغمزوا ويتلمذوا عليه ويتكلموا عليه. فيعني عادات الجاهلية، نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. يبقى اتكلمنا عن عند الجماع الأدب الأول التستر عند الجماع، ولكنه يعني إن قلنا هنقول ده فضيلة مش هنقول إن هو إيه واجب، لكن يجوز للزوجة أن ينظر لزوجته ويجوز للزوجة أن تنظر إلى زوجها. الأمر الثاني التسميع عند الجماع سنة مستحبة، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرضكتنا. الأمر الثالث بقى حرمة التكلم بما يجري بين الزوجين من أمور الجماع إلا عند الضرورة، وذكرنا مثال. رابع شيء بقى ونختم به إن شاء الله في هذا اللقاء، رابع أدب إتيان الرجل في غير المأتى حرام، أي من أدب الجماع أنه لا يحل للزوج أن يعاشر زوجته إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى اللي هو القبل الفرج. أما الدبر فالجماع في الدبر حرام بنص كتاب الله وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بمن قال خلاف ذلك، لأن الحجة في كتاب الله وفي سنة النبي، فلا عبرة بمن قال خلاف ذلك مهما كانت مكانته ومهما كان علمه ومهما كان شأنه، فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لنا أن نتتبع الأقوال الشاذة، ولا يحل لنا أن نضرب بها كتاب الله وسنة النبي. فمن تتبع رخص العلماء تزندق أو كاد أن يتزندق. إتيان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة ويأباه الطبع ويحرمه الشرع. خلاصة الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه الكلمتين فهم الخلاصة كله، الإتيان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة. الفطرة تنفر لأن ده ما كان ربنا سبحانه وتعالى ما أعدهوش للجماع، وإنما هو معد للخبائث والقاذورات والغائط. قال لك ويبقى الطابع، لكن للأسف الفطرة تغيرت، فطرة البشرية تغيرت، والنت والمواقع الإباحية والفساد الرهيب والمجاري اللي ضربت على البشرية من وراء النت، مجاري وضربت على البشرية، فللأسف الشديد الفطرة تغيرت، وفطرة بعض المسلمين بدأت تقبل الشذوذ واللواط والكلام القذر. فاحنا بنبين الشرع عشان الناس تعرف. قال لك ويحرمه الشرع، مش فطرة وبس، والشرع حرمه. قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم، ركز قوي، حرث لكم، فأتوا حرثكم، فأتوا حرثكم أن شئتوا، يعني كيف شئتوا. مرضى القلوب يجوا عند أن شئتم، يعني كيف شئتم، ويقول لك اهو نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني اعمل مع زوجتك اللي انت عايزه من قدام أو من وراء، في القبل أو في الدبر. لا طبعا دي مش معنى الآية، شوف التعبير القرآني، حرث لكم. مكان الحرث ايه يا حضرات؟ المكان اللي انت بتزرع فيه الولد وبتحط فيه النطفة تنبت. النطفة لو كانت في الدبر مش هتنبت ولا هتطلع أولاد، لأن ده مش مكان للحراسة، إنما مكان الحرث هو القبل، فيه الرحم، النطفة بينتج عنها الولد. يبقى القرآن صريح اهو، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من أشد. والحرث موضع الغرس والزرع، وهو هنا محل الولد، إذ هو المزروع، المزروع هو الولد، ومحل الزرع هو القبل. فالأمر بإتيان الحرث أمر بالإتيان في الفرج خاصة. الكلام ده للي عاوز يفهم، اللي عايز شرع ربنا. أما العالم بقى اللي هي القذرة التي تتبع نجاسة الكفار، أو الناس اللي هم طالعين اليومين دول زي شقيق الدين الضلالي وغيره من اللي هم بيحاولوا يكسبوا جمهور ويراضوا العلمانيين الساقطين، ويبدأ يميع الشرع والدين ويقول الكلام الفاضي ده، ويتلاعب بالألفاظ ويتلاعب بشرع الله، أو يجيب بعض المذاهب الشاذة والآراء الشاذة. فالإمام أحمد رضي الله عنه قال من تتبع رخص العلماء تزندق. وهذا كقول الله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله. أنت عايز أوضح من كده؟ من حيث أمركم الله. ربنا أمرك بإيه بقى؟ لما تأتي الزوج ربنا أمرك أن أنت تأتيها فين؟ فأتوهن من حيث أمركم الله. وكقوله تعالى أن شئتم، طب الكلمة بقى اللي هما بيستدلوا بها أن شئتم يعني كيف شئتم، اسمع بقى الأدلة يلي أنت عاوز الحق وعايز تفهم، أي كيف شئتم. تعالى لسبب النزول، سبب النزول هو اللي بيقول احنا نفهم الآية بسبب نزوله، ونفهم الحديث بسبب وروده، عايزين نفهم الكتاب والسنة فهم صحيح. سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم أن اليهود كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته من دبورها في قبولها، من دبورها أي من الخلف، لكن في القبل الذي أمر الله به جاء الولد أحول، يقول لا لابد أن يأتي الرجل من قبولها في قبوله، أما إذا أتاها من دبورها في قبولها يجي الولد أحول. فنزل القرآن، وكان الأنصار يتبعون اليهود في هذا، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي أنه لا حرج في إتيان النساء بأي كيفية، أي طريقة مخترعة حتى، ما دام ذلك في الفرج، وما دمتم تقصدون الحرث، وقد جاءت الأحاديث صريحة في النهي عن الزي وابن ماجته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن وثقات والحديث حسن. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها قال هي اللوطية الصغرى والحديث حسن. وعند أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها والحديث حسن. وأخيرا نختم بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله ومتى وطئها في الدبر يعني الزوج يعني إذا جامع امرأته في دبرها ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزر جميعا يعني ده لو وصل الأمر للقاضي القاضي يعذرهما وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به. سبحان الله العظيم ده شيخ الإسلام بيفتي إن لو هو الزوج والزوجة راضيين الاثنين والأمر وصل للقضاء مثلا يعني افترضني ده يعذرهم إن ما انتهوش القاضي يفرق ما بينهم. يعني إذن لو الزوجة رفعت أمرها للقاضي بقى والزوج بيكرهها على ذلك ولم ينتهي الزوج من حق القاضي أن يفسخ هذا الزواج وأن يطلق هذه المرأة بالضرر لأنها متضررة من زوجها تتضرر في أمر دينها وفي دنياها. فهذه آداب علمنا إياها رسول الله وتعلمناها من شرع الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأدب نبينا وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.